أعوذ من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

بسم الله اللهم صل على النبي. فأما مأمون علي جدا عظيم جدا جدا جدا ليس عادات يا اخي هذا فيلم وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا بسم الله الرحمن الرحيم صراط المستقيم.